بالنسبة لابن سعد في طبقاته، كنا قد بدأنا في الكتب التي كان يكتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكبار والصغار وشيوخ القبائل ورؤساء الناس والملوك وغيرهم. وكما قلنا أن الكتب هذه فيها فوائد لا تكاد توجد في غيرها. ومن ضمن الفوائد التي وقفنا عليها قبل أن نتوقف في شهر رجب، إن كل هذه الكتب تشترك في شيء واحد، إنه يقول إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وفارقت المشركين، ذكرها في أكثر الكتب اللي مرت معنا والتي ستمر، فيدل على أن مفارقة المشركين بجسدك ومالك وحالك ونفسك أنها شرط لصحة الإسلام. فكان يكتب لهم إن فارقت المشركين لك كذا وكذا، لكم ذمة الله وذمة رسوله. الكتاب الذي وقفنا عليه هو كتاب كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني جنبة، وهم يهود بمقنى. مقنى مدينة يعني بلدة الآن في السعودية. قال وإلى أهل مقنى، وهي قريب من أيلة، هي بلدة الآن على ساحل البحر الأحمر بين حقل وبين ضبا، وهي فعلا قريب من أيلة. أيلة لأنها في رأس خليج العقبة، فهي قريب منها ومعروفة بهذا الاسم من اليوم. مقنى قد مررت بها أنا، مدينة صغيرة على ساحل البحر، فكانوا فيها يهود من ذلك الوقت. وكتب للنبي عليه الصلاة والسلام أما بعد فقد نزل علي أيتكم، سيفسر الغريب بن سعد بعد قليل، راجعين إلى قريتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون، لكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم غافر لكم سيئاتكم وكل ذنوبكم. ما معنى يغفر سيئاتكم وذنوبكم؟ هل هو يغفر الذنوب عليه الصلاة والسلام؟ ما يغفر الذنوب إلا الله في القرآن. وش معنى وإن رسول الله غافر لكم سيئاتكم وكل ذنوبكم؟ أي اعتداءاتكم على المسلمين، أي لن يؤاخذكم باعتداءاتكم على المسلمين وقطعكم الطريق وغيره، يعني سيئاتكم في حق المسلمين. أما الذنوب اللي بينك وبين الله، لا يغفر الذنوب إلا الله، لا رسول الله ولا غيره عليه الصلاة والسلام ما يغفر الذنوب. وإن لكم ذمة الله وذمة رسوله، لا ظلم عليكم ولا عدا، وإن رسول الله جاركم مما منع منه نفسه. هذا الكتاب. وإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بزكم وكل رقيق فيكم، هذا المعاهدة، البز الأقمشة وغيرها، والرقيق اللي عندهم كله، والكراع والحلقة، الحلقة السلاح والكراع الخيل، إلا ما عفى عنه رسول الله أو رسول رسول الله اللي سامحكم فيه. وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخلكم، إذن كان عندهم نخل، وربع ما صادت عروقكم، العروق كما سيفسرها بن سعد يصيدون به السمك، خشب يصيدون به السمك، وربع ما اغتزل نساؤكم، الربع من الغزل ومن السمك اللي يصيدونه من النخيل. وإنكم بريئون بعد من كل جزية أو سخرة، فإذا سمعتم وأطعتم فإن على رسول الله أن يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم. أما بعد فإلى المؤمنين والمسلمين، الآن خطاب إلى المؤمنين والمسلمين، من أطلع أهل مقنى بخير فهو خير الله، ومن أطلعهم بشر فهو شر الله، وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام. أما قوله أيتكم يعني رسلهم، والبز الذي يصالحون عليه في صلحهم، والحلقة ورقيقهم أيضا، والحلقة ما جمعت الدار من سلاح أو مال يسمى حلقة، والعروك خشب تلقى في البحر يركبون عليها ويلقون شباكهم يصيدون السمك. الكتاب الذي بعده كتبه عليه الصلاة والسلام إلى يوحنا بن رؤبة وسروات أهل أيلة. أيلة قريب من مقنى، قريب من حقل، الآن تسمى إيلات، وهي في فلسطين مقابلة لحقل من الجهة الثانية في رأس الخليج. كتب إليهم أيضا، وهي مشهورة أيلة، وكان الزهري قد سكن فيها، وكان كثير من جنود عبد الملك من أيلة، وكان فيها عرب كثير وفيها محدثين منهم يونس بن يزيد الأيلي وغيرهم. قال سلم أنتم، شوفهم الآن نصارى، فقال سلم أنتم، ما قال السلام عليكم، وإنما أعطاهم السلم فقط. ثم قال إني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وهذه كلمة عظيمة أن الإنسان دائما تكون على لسانه، إذا قال لأحد كيف أنت كيف حالك يقول أحمد الله إليك، أحمد الله إليك، يعني أمدح الله وأحمده وأثني عليه في أفعاله إليك. ولذلك عمر لما قال لشخص كيف أنت قال أحمد الله إليك، قال هذا الذي أريد، هذا الذي أريد أن تحمد الله إلي وإلى كل أحد، لأن الله يحب الحمد وهو أولى بالحمد جل وعلا. أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، فإني لم أكن لقاتلكم حتى أكتب إليكم، فأسلم هذا رئيسهم، أو أعطي الجزية وأطع الله رسوله ورسل رسوله وأكرمهم واكسهم كسوة حسنة غير كسوة الغزاء، يعني الغزاة، واكس زيدا كسوة حسنة، فمهما رضيت رسلي فإني قد رضيت وقد علمت الجزية، فإن أردت من يأمن البر والبحر، لأنهم على جانب من البر والبحر وتأمنون، فأطع الله ورسوله ويمنع عنكم كل حق كان للعرب والعجم إلا حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنك إن رددتهم ولم ترضهم لا أخذ منكم شيئا حتى أقاتلكم، فأسبي الصغير وأقتل الكبير. هذا عليه الصلاة والسلام، نبي الرحمة ونبي الملحمة، قال إن رددت الرسل فأسبي الصغير وأقتل الكبير، وإني رسول الله بالحق، أؤمن بالله وكتبه ورسله وبالمسيح ابن مريم أنه كلمة الله، وإني أؤمن به أنه رسول الله، لأنهم نصارى القوم، فبين لهم العقيدة الصحيحة في المسيح، وأتي قبل أن يمسكم الشر، فإني قد أوصيت رسلي بكم، وأعطي حرملة 3 أوسق شعيرا، وإن حرملة شفع لكم، وإني لولا الله وذلك لم أراسلكم شيئا حتى ترى الجيش، وإنكم إن أطعتم رسلي فإن الله لكم جار، ومحمد ومن يكون منه، وذكر عاد أسماء الرسل الذي أرسلهم، قال وجهزوا أهل مقنع إلى أرضهم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجماع كانوا في جبل تهامة قد غصبوا المارة، هذول العصابات كانت في جبل في الحجاز، لكنهم أرادوا التوبة وأرادوا الآن الدخول في الإسلام، والناس قد نبذوهم، جماع معنى جماع متجمعين من كل قبيلة عصابة، قال من كنانة من مزينة من الحكم ومن القارة، قبائل هذه كلها، ومن اتبعه من العبيد، فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد منهم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الدخول فيما دخل فيه الناس، باب التوبة مفتوح للناس كلهم، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لعباد الله العتقاء هؤلاء، إنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لماذا ما ذكر مفارقة المشركين؟ لأنهم أصلا لوحدهم، هم في رأس الجبل لوحدهم، وكلهم دخلوا سوا، فعبدهم حر ومولاهم محمد عليه الصلاة والسلام، ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليها، لأن قبيلته قد خلعته، وما كان فيه من دم أصابوه أو مال أخذوه، يعني في الجاهلية فهو لهم، يعني أمور الجاهلية كلها ساقط، وما كان لهم من دين في الناس رد إليهم، ولا ظلم عليهم ولا عدوان، وإن لهم على ذلك ذمة الله وذمة محمد، والسلام عليكم. وكتب أبي بن كعب كذلك كتاب من محمد رسول الله لبني غادية، لهم الذمة وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء، الليل مد والنهار شد، واللي كتب خالد بن سعيد، وهم قوم من اليهود. وش معنى الليل مد والنهار شد؟ قال معناه يمده الليل ويشده النهار لا ينقضه شيء، يعني هذا الكتاب الليل يمده والنهار يشده ما ينقضه شيء، هذه يعني اصطلاح. وفيه أيضا كتاب لبني عريض، وهم قوم من اليهود، وأعطاهم شيء من القمح وغيره. وفيه اللي بعده عن أبي العلاء اللي هو أخو مطرف بن عبد الله من الشخير، هذا مر معنا في مسند الإمام أحمد، وهذا موجود في المسند، قال كنت مع مطرف أخوه في سوق الإبل، سوق الإبل يجمع اللي جايين يبيعون يشترون، يجمع اللي العرب اللي جايتين يتفرجون، ولذلك إلى اليوم أسواق النعام هذه والإبل تكون مجمع للعرب، يجتمعون فيها ويتناقلون الأخبار وأخبار الأمطار، فتكون. فقال كنت مع مطرف في سوق الإبل، فجاء أعرابي بقطعة أديم أو جراب، فقال من يقرأ؟ أفيكم من يقرأ؟ فقال أبو العلاء نعم أنا أقرأ، فقال دونك هذا كتاب في قطعة جلد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لي، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي لبني زهير بن أقيش حي من عكل من العرب، وعكل هؤلاء إخوة تميم، أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. هذا الكتاب اللي قرأه مطرف وأخوه في سوق البصرة مع هذا الأعرابي اللي كان مع الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذه تقريبا شيء موحد لكل من يدخل في الإسلام، يشهد شهادة التوحيد، يصلي، يزكي، يفارق المشركين، يقرب الخمس من الغنائم للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في الذمة. فقال له القوم أو بعضهم أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تحدثناه؟ قال نعم. وأهل العراق في ذلك الوقت تشوفون لأي حديث، أي واحد عنده حديث يعتبر شيء نادر يعني. قالوا فحدثنا رحمك الله، قال سمعته يقول من سره أن يذهب كثير من وحر الصدر فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. يا لا من فائدة ما جاءت إلا في حديث هذا العرابي، أن من فوائد صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام رمضان لفوائد كثير، لكن ترى من فوائدها أنها تذهب وحر الصدر، يعني ما كان في الصدر من شكوك من وسواس من هم من غم من ضعف يقين، الثلاثة أيام هذه تغسله. وهذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب أنها تربطك بالآخرة، ولذلك لا تترك الثلاثة أيام من كل شهر. قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يذهب كثير من وحر الصدر، وحر الصدر يجمع كل بلاء ليس من أمر الآخرة، فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. فقال عاد أخطأ بعض العراقيين وأخذوا العقوبة، فقاله القوم أو بعضهم أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريدون فقط يعني فرحوا بالحديث، يريدون تأكدون. فقال الأعرابي أراكم تخافون أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أحدثكم حديثا سائر اليوم. وذهب هو بس جاي البصرة لغرض ومشى، ففات عليهم الحديث اللي كان عنده بسبب أنهم قالوا أنت سمعته من رسول الله. والعرب ما تكذب، هم خرج عندهم في العراق قوم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد الأحاديث. وشوف الآن فائدة الكتاب، هذا الفائدة جرت حديث كان عند الأعرابي وهو حديث وحر الصدر هذا بسبب الكتاب اللي كان معه وفي مفارقة المشركين. هذه بعض كتبه عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يلزمنا سنته وأن يحيينا ويميتنا على ذلك، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.